وهذا أمر، والأمر في كلام الله للوجوب، والأمر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم للوجوب، والأمر في كلام عامة الناس للالتماس والطلب. وفي المراقي قال: وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى لا يطلب ده طلبا دنيويا، ولا يطلب في قضاء حوائجه، إنما يأمر بأمر يتعلق بأصول الدين، يأمر بأمر دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودل عليه العقل الصحيح. فمن علم هذه المسائل فهم التوحيد وفهم معاني القرآن وأدرك شيئا كثيرا مما أمر به. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه. وهذا الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو موجود بحروفه مع تصرف يسير في مدارج السالكين للإمام ابن القيم. وقد تقدم أن المؤلف لخص هذا الكتاب من كلام الإمام ابن القيم في الجواب الكافي ومدارج السالكين وغيرهما، وزاد على ذلك شيئا يسيرا. فهذا الكتاب ملخص من كتب الإمام ابن القيم. وقد تقدم الحديث عن فوائد الكتاب، وأنه من الكتب المهمة المستقلة في توضيح توحيد العبادة، وأنه من أوائل ما كتب في هذا الباب. وتقدم أيضا أن المؤلف رحمه الله استفاد كثيرا من كلام من سبقه، فما لم ينقله عن ابن القيم نقله عن غيره. وهذه طريقة الأئمة، يستفيدون ممن سبقهم. تقدم الاستدراك عليه في بعض المسائل. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام. قولوا أن الناس أي عامة الناس ويدخل فيهم الجن، فإنهم مخاطبون، مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله في عبادة الله تعالى، العبادة تطلق على التوحيد، تطلق على الدين. ومن أجمع ما قيل في تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وأركان العبادة اثنان: الركن الأول غاية الحب، الركن الثاني الذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ومن وجه آخر يقال: أركان العبادة ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وشروط العبادة اثنان: الشرط الأول الإخلاص، الإخلاص لله رب العالمين، والإخلاص هو إرادة وجه الله: إنما نطعمكم لوجه الله، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني المتابعة، فمن أخلص لله ولم يتابع نبيه صلى الله عليه وسلم فعمله مردود، ومن تابع نبيه ظاهرا ولم يخلص لله رب العالمين فعمله باطل. قوله: والاستعانة به، أي واعلم من الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به. الاستعانة تقتضي كمال الذل لله تعالى وتفويض الأمر إليه. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. وكون العبادة قدمت على الاستعانة فهذا من باب تقديم الغايات على الوسائل، فهذا من باب تقديم الغايات على الوسائل. وقد يكون من باب أن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس، فجاء التخصيص بعد التعميم. قوله: على أربعة أقسام، أي أن الناس في عبادة الله والاستعانة به ينقسمون إلى أربعة أقسام. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بأولها فقال: أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم. تقدم تعريف العبادة والاستعانة، وقوله فعبادة الله غاية مرادهم، لأن الله جل وعلا ما خلق الخلق من قلة فيستكثر بهم، ولا من ضعف فيستنصر بهم، ولا من وحشة فيستأنس بهم، إنما خلقهم لغاية، وهذه الغاية هي أكبر من الدنيا وما فيها، وهي عبادته وتوحيده وإخلاص العمل له، كما تقدم في آية الزاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي يوحدون. وقال مجاهد وغيره: إلا لآمرهم وأنهاهم. والناس يتفاوتون في تحقيق منزلة هذه العبودية وتحقيق مقاماتها، ويتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا، وذلك على حسب ما يقوم بقلوبهم وتباشره جوارحهم. ولكن إفراد الله بالعبادة شرط للإسلام، فمن أفرد الله بالعبادة فهو المسلم، ومن عبد معه غيره كأن يطوف على القبور أو يدعو الله تارة والبدوي تارة أخرى فهذا ليس بمسلم، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قوله: وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم، نهاية خبر، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فالله جل وعلا هو الذي يوفق العبد ويعينه على القيام بهذه العبودية العظيمة، فلا يستغني العبد عن ربه طرفة عين، فيعبد الله جل وعلا ويسأله الإعانة. وهذا صريح قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فكل عابد لله مستعين به، وليس كل مستعين بالله عابدا له. قد تقدم قبل قليل أن الغايات قدمت في هذه الآية على الوسائل، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته. الإعانة نصب على أنه خبر كان، لأن من أحب العبادة ولم يعمل لم يجد عنه ذلك شيئا، فكان من الضروري أن يسأل الله الإعانة، وحينها قد يوفق فيجاب وقد يحرم لأسباب. ولكن حري من طرق الباب وسأل الله بصدق ولجأ إلى مولاه وتضرع بين يديه أن يلهمه رشده وأن يعينه على عبادته وأن يوفقه لخيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم هم اليهود، من صفاتهم يعلمون ولا يعملون. الضالين النصارى، ومن صفاتهم يعملون ولا يعلمون، فهم يعبدون الله على جهل. قال المؤلف: هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، علمه سؤال الرب الإعانة على مرضاته، فقال: يا معاذ، والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه، وابن حبان وصححه، من طرق عن المقرئ. قال: حدثنا حيوى ابن شريح قال: سمعت عقبة ابن مسلم التجيبي يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن الصنابحي عن معاذ ابن جبل، وهذا إسناد صحيح. قوله: يا معاذ، والله إني أحبك، في جواز الحلف على الأمور المهمة، بل يؤخذ من هذا مشروعية الحلف على الأمور المهمة، وفي جواز الحلف من غير استحلاف. قوله: إني أحبك، لأن من أحب أخاه فليعلمه، وليقل له: أخوه أحبك الله الذي أحببتني فيه. قوله: فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة، أي فلا تترك أن تقول في دبر كل صلاة، يحتمل هذا أحد معنيين: المعنى الأول أن يقوله بعد السلام، فيطلق الدبر على ما بعد الشيء، وهذا قول طائفة من فقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم. المعنى الثاني أن دبر الشيء هو آخر جزء منه، فإن دبر الحيوان آخر جزء منه ولم يفارقه، وحينئذ يقول هذا الدعاء بعد التشهد قبل السلام. وهذا اختيار أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله كل صلاة، الصواب هو القول الثاني في المسألة، قوله كل صلاة يشمل الفرض والنفل. اللهم أعني على ذكرك، سأل الله الإعانة على مرضاته، والذكر أعم من التسبيح والتهليل. قوله وشكرك، قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قوله وحسن عبادتك، وإحسان العبادة أن يضع العبادة مواضعها وأن يقوم بشروطها وأركانها وواجباتها وأن يخلص بذلك لله رب العالمين. فإذا وضع العبادة في غير موضعها فإنها غير مقبولة، كما لو أنشأ تطوعا بدون سبب في أوقات النهي، كما لو أنشأ تطوعا بدون سبب في أوقات النهي فإن هذا العمل مردود، وكما لو أراد أن يصوم في يومي العيدين فإن هذا العمل مردود، لأن وضع العبادة في غير موضعها، وحين يضع العبادة في موضعها لا بد أن يقوم بشروطها وأركانها. لو أراد أن يصلي في مثل هذا الوقت وهو غير وقت نهي ولكن يصلي بدون وضوء نقول إن صلاته باطلة، أو صلى لغير القبلة بأن صلاته باطلة، ولو عمل بذا وذاك ولكن قام مقام رياء وسمعة فيقال فلان عابد فلان مديم للركوع والسجود والطاعة لله فعمله مردود لأنه غير مخلص لله. أراد أن يقال وقد قيل، وهذا أحد الثلاثة الذي تسعر بهم النار يوم القيامة، أو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن قرأ القرآن ليقال هو قارئ، معلم ليقال هو عالم، ومن قاتل ليقال هو شجاع، ومن بذل مال ليقال هو سخي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقدم أن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، وأن أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، لأن العبادة غاية مراد المؤمنين، والطلب من الرب أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كثير من الناس قد يقوم بالعبادة ولكن لا يواصل، وأحب العمل إلى الله أدومه، ومن ألح على الله جل وعلا بذلك فلازم العبادة وتابر عليها، وفوا في هذه الحالات يسأل الله جل وعلا الإعانة ويلح على الله جل وعلا بقوله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فحري أن يوفقه الله جل وعلا حتى يوافي الرب جل وعلا وهو على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقابل هؤلاء القسم الثاني، وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حبوضه وشهواته. وهؤلاء المعرضون يتفاوتون في هذا الإعراض، ففيهم الكفار وفيهم من هو دون ذلك، فمن أعرض عن العبادة بالكلية فلا ريب أنه كافر، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، والآيات الأخرى ثم أعرض عنها. وقال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أي عما جاءتهم به الرسل ونزلت به الكتب، معرضون بقلوبهم وأسماعهم، فلا يصغون لنصح الناصحين ولا لتعليم المعلمين. وقد تقدم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، يشمل هذا أركان الإيمان، يشمل هذا أركان الإسلام، يشمل هذا كل الطاعات. وقد تقدم في الدروس الماضية إجماع المسلمين على كفر تارك جنس العمل، لأن هذا معرض عن عبادته والاستعانة به. وقد حكى الإمام الشافعي رحمه الله إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة على أن الإمام قول وعمل ونية، فلا يجزي واحد دون الآخر، حيث إذا ترك جنس القول أو ترك جنس العمل فإنه يعتبر كافرا. قال المؤلف يقول: بل إن سأله أحدهم، أي إن سأل الله أحدهم واستعان بفعل حبوبه وشهواته، حيث يستخدمون الدين ولا يخدمون الدين. وينبغي أن نفرق بين من يخدم هذا الدين ويعمل لهذا الدين، وبين من يستخدم هذا الدين لمصالح وحبوبه. فكثير من فجار عصرنا من الحكام وأشباههم يستخدمون هذا الدين لحبوبهم وشهواتهم، ولا يعملون لهذا الدين ولا يخدمون هذا الدين. فإن جاء ما يخالف رغباتهم وشهواتهم اعتذروا عن العمل بذلك بالمصلحة والحكمة وغير ذلك، ويسمون هذا إصلاحا، وأن السياسة لا تسير إلا بمثل هذه الأمور. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. والسياسة التي لا تبنى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست بسياسة. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء، كما قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أي منقوصا. قاله قتادة وغيره، وقال الحسن وغيره أي ممنوعا. وأبغض خلقه إلي إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها، وذلك حين قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين. استجاب الله جل على دعاءه وأعطاه طلبه وقضى حاجته، ولكن لا يعني هذا أن من قضيت حاجته وأجيب دعاؤه أنه على عمل صالح. كلا، فإن الله جل وعلا بيّن في محكم كتابه أنه يمد هؤلاء وهؤلاء. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس في إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما تعجل له دعوته، وإما يصرف عنه من السوء مثلها، وإما يدخرها له إلى يوم يلقاه. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكبر. فإن قيل: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعاء ليس في إثم ولا قطيعة رحم، وبين قول المؤلف وأبغض خلقه إلى إبليس ومع هذا جاب سؤاله وقضى حاجته؟ فالجواب أن إبليس سأل الإنظار، وهذا ليس حراما. فمن سأل الله أمرا مباحا فأجيب لا يعني أن هذا في خير الله وتوفيق وسداد، فقد يكون هذا عونا على معصيته وتركا لطاعته وزيادة في غيه. فلا تنافي بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين أن الله جل وعلا أجاب إبليس. فمن دعا الله بإثم لا يستجاب دعاؤه، ولكن قد يلح على الله في أمر مباح فيستجيب الله جل وعلا له ذلك، ولا يكون هذا سببا للخير ولا زيادة في الطاعة. قال مؤلف: وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا لا عن الله، كمن سأل الله الرزق والمال والثروة فاستجاب الله له ذلك، فاستعان بهذا المال الذي من الله عليه به في الصد عن سبيل الله وفي قتل الأبرياء وفي انتهاك الأعراض وفي مساندة أئمة الكفر على دعاة الإصلاح والمسلمين، أو ما هو دون ذلك يستخدم في المعاصي والمنكرات، أو أن يبذل هذا المال فيما حرم الله عليه وأن يكون عونا لأهل المعاصي على معاصيهم وحفظا لمعاقلهم المحرمة، كأن يبذل في دعم الأغاني ودعم الأندية الرياضية وما يتعلق بذلك. وحينئذ إذا سأل الله، إذا ألح العبد على رب جل وعلا وسأل الله تعالى مالا أو رزقا أن يقيده ويسأل رزقا حلالا يستعين به على طاعة الله، وإذا ما قدر له هذا المال لا يسخط ولا يجزع، فلربما قد دفع عنه مكروه. قال المؤلف: فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، فقد يجيب الله جل وعلا الكافر حين يدعوه فتنة واختبارا، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، فيسأل الله المال فيكون هذا هو السبب هلاكه، فيسأل الله جل وعلا شيئا فيكون في هذا عطبه. قال المؤلف: ويكون منعه منها حماية له وصيانة. ومن تأمل في الآيات والأحاديث الواردة في القدر علم هذه الأسرار العظيمة وفهم هذا الباب فهما عميقا، فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وليس معنى هذا الاستسلام للقدر، فالمؤمن الذي يدفع القدر بالقدر، يدفع حرارة الشمس باتقائها ويدفع برودة الشتاء باتقائها ويدفع الموتى بالاتقاء عنه، يدفع النار بالابتعاد عنها، يدفع السقوط من مكان عالي بالتحرز، يدفع القدر بالقدر. أما الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي فهذا ضلال عظيم، عند مراد الله تفنك ميتا، وعند مراد النفس تسلي وتلحمه، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعمه. قال المؤلف رحمه الله: والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة. ومن كان بالله يعرف كان عن هذه الأمور أبعد، ومن أعرض عن ذكر الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم احتوشته أسباب الضلالة وحلت في داره فأورثته لظى وعاش في عناء. والإنسان على نفسه بصيرة. وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر، إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى وقلبه محشو بذلك ولا يشعر، وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. إن إذا سأل الله فصانه الله جل وعلا عن ذاك ولم يستجب دعاءه، وسأل الله قضاء حوائجه فما استجيب له، فإنه يعترض على القدر ويسيء الظن بالله جل وعلا، ولا سيما إذا رأى غيره قد قضيت حاجته وما علم أن الله جل وعلا ما منعه لحكمة وأجاب هذا لحكمة. ومن فهم معنى اسم الله الحكيم أدرك شيئا من ذلك. فالحكيم هو الذي يضع الأمور مواضعها، والذي يعلم السر وما أخفى. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعاء ليس في إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما يصرف عنه من السوء مثلها، وإما يدخرها له إلى يوم يلقاه. قالوا: إذا نكثر، أي نكثر من الدعاء؟ قال: الله أكثر، أي كلما أكثرتم من دعائه كلما استجاب لكم ربكم. والدعاء هو العبادة. قد روى السنن من حديث ذر عن يسيع الحضرمي وقال الكندي عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنت تسأل الله جل وعلا في عبادة عظيمة، ولكن احذر استبطاء الإجابة فتتحسر فتدع الدعاء. واعلم أن الله جل وعلا حين لا يجيبك قد ادخر لك خيرا عظيما ما لم تسأل إثما أو قطيعة رحم، كما تقدم في الأمور الثلاثة. ورد في الحديث الآخر: الدعاء مخ العبادة. رواه أحمد وغيره في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو سيء الحفظ. والدعاء هو العبادة أعم وأشمل معنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف، أي ولقد بيّن الله تعالى هذا المعنى غاية البيان في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آنني. قوله إذا ما ابتلاه، الما هنا صلة تسمى عند النحاة زائدة، وليس معنى الزائد عند النحاة الذي لا قيمة له ولا فائدة من وجوده كما يتصور ذلك بعضهم، فهذا غلط لا يقول أحد من النحاة ولا من غيرهم. ودائما تعرب ما بعد إذا بالصلة، أي زائدة. يا طالب العلم خذ فائدة، يا طالب العلم خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، ما بعد إذا زائدة. وقوله فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، كقوله تعالى: وظن أن لن نقدر عليه، بمعنى نضيق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تقدم هذا الكلام كله لابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وقد نقله عن ابن القيم رحمه الله، وهذا الكلام موجود في مدارج السالكين المجلد الأول. قال المؤلف: أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته. فحينئذ حين نرى ثريا غنيا منعما لا يعني هذا أنه حبيب إلى الله، قد يكون هذا أبغض العباد إلى الله. فنحن نعلم أن أثرياء العالم هم من اليهود وهم أعداء الله، ولكنه ابتلاء من الله جل وعلا وامتحان. قال المؤلف: وما ذاك لكرامتي علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان، لا أيشكرني فأعطيه فوق ذاك أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره. وقد جاء في الصحيحين من طريق همام قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسح فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به. فذهب فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. قال فات الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذا وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. الشاهد ثم أن الله جل وعلا أراد أن يبتليهم فبعث الله جل وعلا إليهم ملكا. فأتى الأبرص في صورة وهيئته، أي صورة الأبرص حين كان به البرص وهيئته من الفقر والذلة ونحو ذلك. فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سبري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأغناك الله؟ فتنكر أيضا لذلك فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورة وهيئته فقال له مثل ما قال للأبرص. فرد عليه مثل ما رد عليه الأبرص فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى فقال قد انقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة نتبلغ بها في سفري. قال خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك على شيء أخذته لله. قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. هذا معنى قول المؤلف. لا تكون يعني في تفسير الآية هنا قال الله جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته وما ذاك كرامته علي، ولكن ابتلاء مني وامتحان لي أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أن يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له أيصبر فأعطي أضعاف ما فات أم يتسخط فيكون حظه السخط. وبالجملة فقد أخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه. وفي هذا المعنى جاء الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. رواه الحاكم ورواته ثقات وقد عل بالوقت. وهذا قول الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل، فقد صحح وقفه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإنما يكرم الله سبحانه من يكرم العباد بيوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانة، فهذه الكرامة الحقيقية وهذه السعادة الأبدية. فالأصول التي تبنى عليها السعادة هي ثلاثة، فالأصول التي تبنى عليها السعادة هي ثلاثة، لكل واحد منها ضد. الأول التوحيد وضده الشرك، الثاني السنة وضدها البدعة، الثالث الطاعة وضدها المعصية. قال المؤلف رحمه الله: فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. وهذه السعادة الدنيوية والأخروية سمعت في آية واحدة: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد. حتى قيل: أنزل الله 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا اجتهاد منه رحمه الله، ولم يثبت في الأدلة الصحيحة عدد الكتب، وبعض هذا الكلام استنباط، والمقصود بيان ما تضمنته هاتان الكلمتان من عظيم المعاني وكبير الفوائد. وقد دلت الآية على أصول السعادة كما تقدم توضيحها. وإلى هذا انتهى الشرح، فنقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة، وهؤلاء نوعان. نكمل إن شاء الله تعالى ذلك في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. طبعا هذا ما يتعلق بالدرس، المفروض تكون الأسئلة متوجهة فيما يتعلق بالدرس. أما الرسل فنعم معصومون من الكبائر بإجماع المسلمين، وأما الصغائر فتقع منهم ولا يقرون عليها، بل وفقون للتوبة والإنابة والعمل الصالح. سبحان الله، يعني أي فرق وأي اختلاف بين هذا وذاك؟ فيقال: كيف نجمع بينهما؟ حين أجاب الله جل على إبليس: ليس هذا لكرامته ولا لرفعته ولا لعزه، وهذا دعاء. وقد تقدم دعاء استجابة من الكافر. أما المغفرة تختلف عن الدعاء، مغفرة خاصة بالمؤمنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الكافر مهما عمل من الأعمال ما دام أنه لم يسلم فإنه لا تناله الرحمة ولا المغفرة، فلو سأل الله المغفرة ما استجيب له. هنا سأل الإنظار، ما سأل المغفرة والرحمة. لو سأل الله الجنة استجاب له؟ لا يمكن. إنه لم يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فلو أن مرة سأل قال: ما الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام وشربه حرام ولبسه حرام وغذبح، فكيف يستجاب له؟ لقلنا الجواب عن ذلك، لأنه لا يستجاب له فيما هو ذو شأن وذو أهمية بالنسبة له، ولكن أيضا قد يستجاب له. فأنا أي تبعيد، وليس معنى أنه لا يستجاب له مطلقا، فإن الله جل وعلا جاب شر الخلق، ولم يكن في ذلك ولم يكن في هذه الإجابة خير لإبليس، بل كان هذا شرا له ليزداد إثبه وليزداد عذابه. وإبليس سمه إبليس لأن أبلس من رحمة الله جل وعلا، فهو المقروض المبعد عن رحمة الله. نعم، لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، مع أن الإنسان قد يدعو بإثم وقطيعة، وقد يستهاب لها في بعض الصور. يدل على هذا حديث جابر صحيح مسلم، الإمام مسلم أنه قال: لا تدعوا على أولادكم ولا على مالك ولا على خدمكم، بمعنى قد يصادف وقت إجابة فيستجاب، كأن قد يستجاب، ولكن الله جل لا يعجل للناس ذلك. وظاهر الحديث أنه قد يستجاب، مع أنه دعا على ولده وهذا ليس طاعة، فهذا قد يقال الجواب عنه من أمور. الأمر الأول أنه قد يجاب بسبب أن الإبن يعني قد عصاه وهو لا يريد أن يجاب فيجاب لأنه قد عصاه، فحين لا يقال بأن الدعاء دعاء في إثم ولا قطيعة رحم لأنه خالف أمره ونحوه. الأمر الثاني أنه قد يدعو على ابنه بما لا يستحق عليه الدعاء فيجاب ليؤجر الأب ويؤجر الابن، فالابن يؤجر حين يصاب يصيب، والأب يؤجر حين يتحسر على ابنه ويراجع نفسه فيما بعد. لكن يبقى الشقاء وهو كيف أجيب، هذا على احتمال أن هذا هو المعنى المطلوب، لكن قد يقال بمعنى الأول أن الابن عصى أباه فاستجيب حين الذي لأنه يعتبر عاصيا فليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، ويحمل على المعنى الثاني ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم على الغالب وعلى الأكثر وأنه ليس له هذا الأصل. نعم، هو من الضروري يدعو بقلب حاضر ويكون يسلم من أكل الحرام للربا، ويبدأ بحمد الله والصلاة على النبي ثم يدعو بعد ذلك، ولكن هذه شروط قد يعني استجابة للعبد لأسباب أخرى بدون هذا توفر هذه الأمور، استجابة للعبد بدون توفر هذه الأمور. لكن الدعاء الحقيقي والدعاء الذي هو المهم حين يستجاب للعبد فيما ينفع في دينه ومع ذلك فلا يكون كرامة. نعم، يعني الإنسان إذا دعا فهذا الدعاء عبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأنت حين تسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة فأنت في عبادة، وهذا الدعاء بحد ذاته تسأل الله جل وعلا، والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لكن لو سأل الله ما فيه قطيعة رحم أو إثم لا يعتبر هذا عبادة لأنه وضع العبادة في غير موضع، لكن لو سأل الله من خير الدنيا والآخرة بما ليس إثما ما ليس إثما ولا قطيعة رحم فهذا الدعاء عبادة ويثاب على ذلك ولو لم يستجاب دعاؤه. وكما تقدم وكرر أقول لا يلزم من وجودك للحرام حينئذ أن الاستجاب مطلقة قد يستجاب، فقول صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له هذا من باب التدعيم ولا فقد يستجاب له. اي نعم، الدعاء هو العبادة إذا كان من مسلم، أما الكافر وإن دعا الله جل وعلا لا ريب أنه عبد الله في هذه القضية، ولكن هذا الدعاء لا يدخله في الإسلام، هذا الدعاء لا يدخل في، لا يعني أن نقول هذا ليس عبادة، هذا شيء من العبادة، ولكن هذه العبادة لا تنفعه، فالعبادة لا تنفع إلا المسلم، أما غير المسلم فقد يجازى بها في الدنيا ولا تنجي من عذاب الآخرة، ما دام ما شاهد أن لا إله إلا الله ولا شاهد أن محمدا رسول الله فإنه لا ينتفع بما يقدم من الطاعات. فقصي بن كلاب قيل أنه كان يسقي الحاج أكثر من 60 عاما ولا ينفعه ذلك، أجعلت سقاية الحاج وعمارة كمن آمن بالله ولم يأخذ، فمن ضروري يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فمن كفر بالله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم فمهما قدم من الأعمال الصالحة فإن هذه الأعمال الصالحة يجازى بها في الدنيا ولكن لا تنفعه يوم القيامة. ولا يمكن يقال أنه إذا دعا الله وتصدق وبر بوالديه وهو كافر أنه يدخل الجنة، هذا لا يمكن أبدا ولا يقوله مسلم. وقدمنا إلى ما عمل عمل فجعلناه هباء منثورا، إنه مشرك بالله فقد حرم الله على الجنة، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإني لغفار لمن تاب، إذا تاب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقبل على الله جل وعلا وعمل بطاعة الله واجتنب ما يناقض دين الإسلام، هذا على سبيل النجاة. نعم. نعم، إذا عبد الله جل وعلا ألم يستعن بالله؟ فكل عابد مستعين بالله، كيف أدى هذه العبادة؟ لا يمكن هذه العبادة عن طريق الاستعانة، لكن الإنسان قد يستعين ولا يكون عابدا لله جل وعلا، فكل عابد لله مستعين به، وليس كل مستعين عابدا لله. قد تقدم العبادة الاستعانة.